لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طب رسالة ثانية إلى دعاة أم المخلصين، نقول فنحن في حاجة ماسة في هذه الأيام إلى تطوير الطريقة التي نعرض بها الدين، محتاجين الكلام ده، وكذلك تطوير طرق تدريس العلوم الشرعية. لابد أن نعود إلى منهج القرآن والسنة في التعليم. مش معنى كده أن احنا هنترك الأصول، لا، ده احنا بنقول أن طريقة التدريس وطريقة التعليم ما أنتجتش الثمار المطلوبة، فلابد أن احنا ننظر إلى طرق التعليم التي تؤثر وتأتي بالثمرة. فلذلك نقول نحن في حاجة ماسة في هذه الأيام إلى تطوير الطريقة التي نعرض بها الدين، وكذلك تطوير طرق تدريس العلوم الشرعية. لابد أن نعود إلى منهج القرآن والسنة في التعليم. فلابد أولا أن نعلم الطلاب ما هو الإسلام. احنا عايزين يبقى أول محاضرة في المناهج العلمية أعرفك إيه هو الإسلام، وأن الإسلام ده منهج حياة، دين ودولة، صالح لكل زمان ومكان. ونتكلم أيضا عن الخصائص التي يميز بها الإسلام عن غيره من النظم، يعني ترى ده في نظم بتطبق، طب إيه والإسلام كنظام بيطبق، طب إيه الفرق ما بين الإسلام كنظام وبين هذه النظم؟ لازم في خصائص تميز النظام الإسلامي عن غيره. يبقى هل أنت كمسلم عندك معلومة؟ جاهلين الكلام ده. لما نيجي نسمع كده القرآن أو الإسلام دين ودولة، منهج حياة، وإن الإسلام شامل لكل جوانب حياة الإنسان، ده كلام صحيح، لكن إيه تصورك عنه؟ عندك أنت تصور ذهني تقوم بعرض هذا الكلام وتبين لنا فعلا الإسلام دين ودولة؟ لما نيجي نعود كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل السرايا والبعوث، كان بيؤمر عليها أمير، ثم يوصي هذا الأمير بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين، ثم يقول له لا تبدأ القوم بقتال حتى تدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. يبقى هو أرسله عشان يخرج هؤلاء من الضلال إلى الحق المبين، لكن يقول له لا تبدأ القوم بالقتال حتى تدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة تدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا يبقى تدعوهم إلى أن يدفعوا الجزية عن يدهم صغيرهم، فإن أبوا كانت الحرب. خلينا في مقطع الكلمة الأولى، خاصة الأولى، يدعوهم إلى إيه؟ طب لما يجي يدعوهم الإسلام ظنك هيدعوهم الإسلام إزاي؟ لازم يبين لهم محاسن الدين، ولازم يبين لهم ان الاسلام فعلا منهج حياة. جاء الاسلام لبناء الفرد المسلم، وجاء الاسلام لبناء المجتمع المسلم، مجتمع مختلف تماما عن باقي المجتمعات. النظام الاسلامي يتميز بخصائص، لازم يكون يبين هذا الامر عشان يتم الدخول الاسلام بعد الاقتناع، بعد القناعة به. فأكيد عنده تصور ذهني واضح أن الإسلام ده منهج حياة وعن محاسن هذا الدين، وأن الإسلام شامل لكل جوانب حياة الإنسان والمجتمعات، وأن جاء الإسلام فعلا لكي يحقق لنا السعادة ويبني مجتمع، مجتمع ده يعني طاهر نظيف بتسود المودة المحبة الترابط الإخاء، غير المجتمعات الأخرى وغير النظم الأخرى. فلازم أول محاضرة لازم إحنا نبني الثقافة الإسلامية اللي هو عن الإسلام، وإزاي نرسم الخريطة الذهنية إن الإسلام فعلا منهج حياة ودين ودولة، دين ودولة جاي يأسس فعلا ويقيم مجتمع مسلم بيتميز في خصائصه عن غير مجتمعات. مجتمع مسلم ده لحمة واحدة، نسيج واحد، جسد واحد، فكل ده واضح جدا في في في المنهج عندنا في القرآن والسنة واضح جدا. ولكن احنا ما عندناش ثقافة, احنا ممكن بنيجي نتعلم فباجي اتعلم ادي التوحيد العقيدة, بتعلم مثلا ادي الفقه, بتعلم السيرة, دي العلوم. عايزين محاضرة تسبق ذلك عشان انا يبقى عندي نظرة صحيحة شاملة عن الاسلام, وان هو منهج حياة ازاي, وان هو دين ودولة ازاي, ايه اللي بيدعو اليه هذا الدين يعني كإطار عام. فلابد أن نعلم الطلاب ما هو الإسلام من ناحية خصائصه وتميز به عن غيره من الشرائع السابقة والنظم الأخرى. تعرف على دين أنه منهج حياة صالح لكل زمان ومكان, دين ودولة, مع التدليل على ذلك من خلال نصوص القرآن والسنة. كلام ده مش كلام مرسل أو ارتجالي, لا, ده كلام بنقيم عليه الدليل من الكتاب والسنة, وذلك قبل البدء في دراستهم العلوم الشرعية, علوم هذا الدين. نقول نحن في حاجة ماسة أيضا أن نتعلم الإيمان مشافهة قبل الدراسة. حالنا في ذلك حالنا في تعلم التجويد, هذا العلم اللي هو علم التجويد نتعلمه نظريا أولا ثم يترك لطالب العلم التطبيق, ولكننا نتعلمه مشافهة بالتلقي حتى إذا جاد الطالب قراءة القرآن ملتزم بأحكام التجويد يأتي بعد ذلك دور تدريس أحكام وقواعد التجويد النظرية. وما هذه الدراسة إلا ترتيب وتجميع لما نتعلم أحكام التجويد عمليا, حيث أن القارئ يقرأ قراءة مجودة منضبطة وذلك قبل دراسات الأحكام التجويد نظريا, ده الواقع. فإحنا عايزين بنقوله إحنا لما نيجي نتعلم التجويد بنقرأ القرآن, يقرأ قراءة منضبطة, قراءة صحيحة. القراءة دي كانت بالمشافهة والتلقي, قرينا على إيد المعلم أو الشيخ وبالتالي اقرأ, هنا بيقول لي غن, هنا كذا كذا, وبالتالي مرينا لغاية لما تم إحكام القراءة. ثم بعد ذلك كان بيأتي التدريس التجويد النظري, والتجويد التدريس التجويد النظري هو عبارة عن ترتيب وإلمام لما تعلمناه عمليا. فإحنا محتاجين نتعلم الإيمان كذلك بطريق المشافهة والتلقي, يختلف تماما عن طريق التدريس الكتب. إحنا مدرس كتب العقيدة بتبين الضوابط الاعتقاد, لكن أنا عايز أمارس الإيمان زي ما إحنا قلنا كده, هندرس لك يعني كتاب التجويد وبالتالي يعني وكل احكام التجويد, وامتحان تم الامتحان اختبار حقق درجه متقدمه خلاص كده, يبقى هو اتعلم التجويد تعلمه. هقول له طب طبق بقى القواعد, يعرف يطبقها؟ لا, عرفش يطبقها. التطبيق ده لازم بالتلقي والمشافهه. الايمان كذلك تعلمنا احنا الايمان عن طريق كتب, عن طريق كتب العقيده, وبالتالي على ذلك بنجد مفيش تفعيل ايماني, مفيش تحرك ايماني. ليه؟ لان احنا درسناه دراسه نظريه, ما نزلش الايمان في القلب, ولو نزل في القلب خلطت بشاشات القلوب هتحرك الانسان من خلال ذلك الامر. عشان كده بنقوله ان الدراسه هي لترتيب المعلومات, فاحنا محتاجين نتعلم فعلا الايمان, تعلم تربى على الإيمان, الإيمان التفعيلي التطبيقي, وده لا يتم إلا لما تبث مسائل الإيمان وتغرس داخل النفس, تم ترسيخ قواعد الإيمان دي داخل القلب, مش دراسة تبقى في الذاكرة. كذلك ينبغي أن نتعلم الإيمان بهذه الصورة قبل أن نتعلم الإيمان النظرية عن طريق كتب العقيدة التي تتكلم عن الإيمان ومسائله. وفي الواقع نحن ندرس الطلاب العلم قبل التربية الإيمانية التي لا تتم إلا من خلال منهج القرآن طريق المشافهة والتلقي. الإيمان ده عشان نغرسه في النفس, نغرسه إزاي؟ القرآن كفيل بهذا الأمر. منهج العقيدة عن طريق القرآن هنشوفه بإذن الله سبحانه وتعالى بيكون له أثر بالغ داخل النفس, تحرك من خلال الإنسان برب الإيمان داخل القلب. يعني ولذلك إيه دايما بنذكر قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه لما كانوا في الهدنة, وأبو سفيان رضي الله عنه كما يقول أن هرقل يعني أتى بأبي سفيان رضي الله عنه وبالتالي بدأ يطرح عليه أسئلة عشان يعني بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طرح 11 سؤال عليه, كان منهم سؤال سأل السؤال ده هو قال له هل بيرتد أحد منهم عن ديني بعد الدخول فيه سخطا لهذا الدين؟ قال له لا. شفت واحد كده دخل الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم وبعدين بعد فترة ارتد كده سقط الذي قال لا؟ طب هرقل قال ايه؟ قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب. قال لما بينزل الإيمان في القلب على ذلك يعني نقول يتزلزل وتزعزع الجبل، لكن لا يتزعزع ولا تزلزل قلب المؤمن أبدا. ليه؟ لأنه قلب ثبت بالإيمان. فالصحابة علمت الإيمان، كيف علمت الإيمان؟ عن طريق القرآن. وحنعرف إحنا منهج القرآن في تعلم العقيدة. فعرضنا العقيدة تمثل في دراسة كتب العقيدة متعرف عليها مثل كتاب فتح المجيد ومعرج القبول، العقيدة الوسطية، العقيدة في الله وغير ذلك الكتب. فيخرج طالب العلم وقد أجاد العقيدة نظريا، استطيع الكلام عنها، ولكنه فاقد للإيمان التطبيقي، فاقد للإيمان التفعيلي، لأنه لا يعرف كيف يحرك ويتحرك بهذا الإيمان في واقع حياته. والسبب في ذلك أنه تعلم الإيمان نظريا من خلال الكتب، ولم يتعلم كيفية التطبيق والتحرك من خلال ذلك. لذلك رأينا هذا الانفصال بين المعرفة والسلوك. ما نحن لا تنقصنا المعرفة، ولكن ينقصنا تفعيل هذه المعرفة نراها سلوكا حيا. لقد درسنا في كتب العقيدة التعرف على الله من خلال أسماء وصفات، تعلمنا الأدلة المثبتة لكل صفة من صفات الله عز وجل، ولكن لم نتعلم كيف نتعبد لربنا من خلال هذه الصفات، وكيف تنضبط السلوكات والأفعال والتصرفات وفق ما تعلمنا أسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى. احنا لما نيجي نتكلم كده تعلمنا نقول هذه الإيمان بالله، الإيمان بالربوبية بالأسماء والصفات، هذه أسماء ربنا سبحانه وتعالى، هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لكن يا ترى إيه أثر بقى الأسماء والصفات عندك دي في الانضباط السلوكي؟ أي اسم أي صفة لازم يكون له مقتضى وموجب نراه من خلال الانضباط السلوكي. لكن إحنا تعلمنا الأسماء والصفات، ودايما نقوله ايه، ان الاسم مشتق من ايه، من صفة، والصفة دي مشتقة من فعل. في العقيدة كده ما درستوش ده درستو؟ طب نسينا اذكركم، الاسم ده مشتق من صفة، يعني اي اسم لازم يكون صفة يعني مشتق منها، والصفة دي بتشتق من الافعال، فأي صفة لازم يكون لها أفعال لا فعل. بس مش كل فعل يكون لها صفة، مش كل صفة لها اسم. يبقى تعالى كده من يبقى كل اسم لإيه لازم يشتق من صفة، وكل صفة لابد أن تكون مشتقة من إيه، من فعل. تعالى من تحت بقى كده، كل فعل مش شرط كل صفة، أفعال لها صفة، مش كل صفة لها اسم. عشان كده نقول باب الأفعال أوسع وأعم من باب الصفات، وباب الصفات أوسع وأشمل من باب الأسماء. فلما جينا تعلمنا احنا الأسماء والصفات، لما جينا تعلم الأسماء والصفات تعلمناها فعلا من خلال الكتب، من خلال هذه الكتب. واللي بيكون الإيمان دايما هو التعرف على أثار أفعال الرب سبحانه وتعالى، أثار أفعال الرب سبحانه وتعالى دي اللي بتكون الوجدان. يعني بمعنى كده مظاهر الصفة، ايه مظاهر الصفة دهيت؟ يبقى صفة الحلم، ايه مظاهر صفة الحلم؟ العفو، ايه مظاهر هذه الصفة؟ يبقى ربنا سبحانه عفو ويحب العفو. طب قول لي كده مظاهر عفو الرب سبحانه وتعالى، موجودة عندنا في القرآن وموجودة في السنة، دي يبقى دي اللي هي بنقول عليها آثار أفعال الرب سبحانه وتعالى، يبقى العفو فعلا. فاحنا لما درسنا العقيده اسماء وصفات، والباب ده هو باب الافعال، ممكن ما يكونش اخذ الحظ يعني المطلوب، وهو ده اللي بيكون الوجدان. لما نيجي نقول لك نقرب المساله كده، نقرب المساله حاجه، اقول لك او واحد بيقول لك فلان ده منافق، وصفه بايه؟ بالنفاق. هتقول له ايه؟ انت وصفته ليه بالنفاق؟ يبقى لازم يقول لي ايه عمله بقى. قال كل اذا حدث كذب، جاب فعله ولا جاب ايه؟ جاب فعله. اذا اؤتمن خان، اذا عاد غدر، اذا خصم فجر، يبقى اذا حدث كذب، يبقى كل ده افعال مش كده؟ دي الافعال دي وصفنا بها الانسان ده بايه؟ انه منافق. يبقى وصفناه بالنفاق ازاي؟ نتيجة الأفعال، نتيجة الأفعال. نقول فلان ده إنسان سخي، عنده سخاء كده، وصفناه بايه؟ سخاء. طب منين جبتها؟ اقول لك في موقف كذا فعل كذا، موقف كذا فعل كذا، هجيب افعاله بقى اللي انا ترجمتها كلها وحطيتها في الصفه. والله المثل الاعلى، فربنا سبحانه وتعالى يوصف بالعفو، ايه مظاهر عفو الرب؟ طب ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالحلم، ايه مظاهر حلم الرب سبحانه وتعالى؟ يوصف بالقدره، ايه مظاهر قدره الرب سبحانه وتعالى؟ اللي هي اثار الافعال اللي بتكون الوجدان وبتخلي الرؤيه عندك واضحه. الكلام ده بنجده في القران، وكذلك درسنا في كتب العقيده الكلام على يوم الاخر، ودرسنا اسماء يوم القيامه، كذلك درسنا اهوال يوم القيامه وأشارة الساعة، درسنا كلام عن الجنة والنار بتفاصيلهما، ولكننا لا نجد أثر لهذه المعرفة سلوكياتنا. فنحن خرجنا بكم كبير معرفة والمعلومات عن يوم القيامة، تفاصيل وقاع وأحداث هذا اليوم، ولكن لم تكن السلوكيات موازية لما نتعلمه أو لما تعلمناه. يرجع السبب في ذلك أننا فصلنا النصوص عن السياق مما أفقدها الروح، ولذلك نرى أن تدرس العقيدة من خلال عرض القرآن أولا، ثم بعد ذلك تتم الدراسة عن طريق كتب العقيدة. يبقى كتب العقيدة دي هنلغيها؟ لا ما تتلغاش، بس هي الخطوة الثانية. الخطوة الأولى ان احنا عايزين نتعلم العقيدة من خلال القرآن. طب ليه من خلال القرآن؟ لان من خلال القرآن هنعرف ايه منهج القرآن في عرض العقيدة، وان المنهج ده بينزل فعلا للقلب فيتمكن الإيمان عند ذلك في القلب. الكتب دي هترتب لي المعلومات اللي احنا تعلمناها من خلال القرآن. كذلك محتاجين ان احنا نقرا النص الحي. لما بنيجي هنا بننزع النص ده عن السياق بتاعه بيفقد دايما الروح. مثال لذلك، نحن نحتاج نقول نحتاج لتفعيل، قلنا ولذلك نرى ان تدرس العقيده من خلال عرض القران اولا، ثم بعد ذلك تتم دراسه عن كتب العقيده، يتم تجميع وترتيب تعلمناه مشافته من القران والسنه. نحن نحتاج لتفعيل التربيه قبل التعليم، وهذا منهج واضح في القرآن. يبقى كلمة التربية والتعليم مرتبة ترتيبا صحيحا، لكن احنا ممكن بندخل على مسألة التعليم قبل التربية. قبل التربية لا، ده هو مفترض التربية، التربية دي تأهلك انك انت تكون اهل للتحمل، وانك انت بتكتسب هذه المعلومة ثم تسعى للتطبيق. قال الله تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلتكن التربية الإيمانية من خلال القرآن والسنة قبل الدراسة هذه المناهج العقدية الكتب المعتمدة. فالواقع يشهد أننا فصلنا الإيمان عن السلوك، وده الواقع. أي كتاب من كتب العقيدة ندرسها بنجد أنه بيتكلم على مسائل الإيمان. طب صداها بقى، مظاهر بقى الإيمان ده، ما يقتضي ما يوجبه اللي هي من خلال الأعمال والسلوكيات. لا، كتاب السلوكيات والأدب حاجة، وكتاب العقيدة حاجة تانية. فخلينا احنا العقيدة لوحدها مادة من المواد، ففصلناها عن الواقع والسلوك. القرآن ما لم يفعل ذلك الأمر. فلذلك نقول الواقع يشهد أننا فصلنا الإيمان عن السلوك والتصرفات وكذلك عن العبادات، على الرغم من أننا نقرأ في كتاب الله هذا التلازم من العقيدة والعبادة والعمل والخلق والسلوك. لما نيجي نقرأ في القرآن لا نجد هذا الفصل أبدا. القرآن لم يفصل ما بين الإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات، كلها جملة واحدة، كلها منظومة واحدة، منظومة متكاملة. تعالى كده نقرأ آية البر في سورة البقرة آية واحدة، لكن انظر عما تكلمت هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظر لهذا الربط بين الإيمان والخلق والعمل والسلوك والعبادة، فنتعلم وتربى من خلالها على رؤية شمولية الدين، رؤية هذا التلازم بين الإيمان والسلوكيات والتصرفات. دايما احنا عايزين في عند طالب العلم نبني الجملة مكتملة، العلاقة والتلازم بين الإيمان والعبادات والمعاملات والسلوكيات، يبقى دي منظومة واحدة، جملة واحدة. شمولية الدين، يبقى الكلام ده هنجده في القرآن. في سورة المعون قال الله تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هذه الصورة من الصور القصيرة، ولكنها تتكلم عن شمولية الدين، عن هذا التلازم بين الإيمان والعمل والسلوك والعبادة. تتكلم عن أن الإيمان بالبعث والقيامة نراه من خلال التعامل الإيماني والمشاركة الإيجابية في المجتمع، وأن الإيمان هو المحرك للسلوكات والتصرفات، أن المؤمن لابد أن يكون في حاجة إخوانه من الضعفاء والمحتاجين. كذلك تكلم عن التزام بأداء العبادات على وجهها خاصة الصلاة وعدم التهاون فيها، وكذلك تحذر الرياء والشرك الخفي. كذلك تكلم عن مواساة بين المسلمين عن طريق النفقة والعارية والهبة، وأن الإيمان هو المحرك لهذه الضوابط والأعمال والسلوكيات. سورة المعون سورة بنقرأها، بيقرأ بها الإمام، نقول سورة قصيرة قرأ بها، لكن دي الصورة دي بتتكلم عن شمولية الدين، مفصلتش أبدا بين الكلام عن الإيمان وبين تفعيل الدور الإيجابي في المجتمع والعمل الاجتماعي، وكلمت عن العبادات ومع التحذير في مسألة التهاون عند أداء العبادات، بتتكلم على الشرك الخفي، وبتتكلم على أيضا العلاقات بيننا كمسلمين مبناة على المواساة والعرية والهبة إلى غير ذلك. صورة قصيرة لكن اتكلمت عن شمولية الدين، بتكون هذا التصور الصحيح عندنا. الكلام ده مش في القرآن فقط وفي السنة، بالنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. فكلامنا عن الإيمان وشعبه، أنها لفصل بين شعب الإيمان من عمل أو سلوك، مجموعة هذه الشعب تمثل إيه؟ الإيمان. فتتكلم الرواية عن هذا السلوك الإيجابي المتمثل في إماطة الأذى عن الطريق، أن هذا العمل رغم صغره إلا أنه شعب من شعب الإيمان، عشان إحنا نعرف نقول الإيمان الأعمال داخلها في مسمى الإيمان. كما نتكلم عن خلق السلوك على أنه من الإيمان، لنرى هذا التلازم الذي نتعلمه من هذه الرواية وغيرها عن الرابطة بين الإيمان والعمل والسلوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد. فانظر هذا الترابط بين الإيمان والسلوك، خاصة هذه الرواية تظهر أن أي خلل في السلوكيات دليل على وجود الخلل في الأصل أو وجود خلل في الإيمان. شوف الترابط بقى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تكلم عن الإيمان بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفا. إكرام الضيف ده إيه؟ عمل ولا لا؟ عمل أهو، ولكن شوف الترابط، إيه اللي بيدفعك إليه؟ يحركك إليه؟ الإيمان. يبقى ده صدى الإيمان. لو إيمان مستقر في داخل النفس، ثابت راسخ في داخل النفس، هنجد هذا التفعيل الإيماني في إكرام للضيف، عدم إيذاء الجار، كذلك في الكلمة. إيه اللي بيخليك تتحكم في اللسان؟ الإيمان. يبقى الكلام ده سلوكيات، إيذاء الجار مثلا أيضا ده عمل سلوكيات، إكرام الضيف عمل سلوكيات، لكن الارتكاز اللي احنا نتكز عليه عشان نتحرك لهذه السلوكيات من خلال إيه؟ الإيمان، خلال الإيمان. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. إيمان يمنعه، يبقى إيه اللي حيمنعه الوقوع في القذورات ده؟ هي الإيمان. لما خلع سوء الإيمان وقع في هذه الأمور. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى إيمانه إيه؟ حيمنعه. يبقى التلازم هو، يبقى الإيمان مانع من وقوع الإنسان في المخالفات، مانع من وقوع الإنسان في المحرمات أو القاذورات. يبقى إيه اللي منعه؟ الإيمان. عشان نعرف التلازم، كل ده إحنا بنتكلم عشان يستقر في داخلنا فعلا هذا التلازم. منهج القرآن في التلازم بين الإيمان والعمل والعبادة والسلوك والخلق. ففي كتب العقيدة عندما نقرأ فقرة بعنوان أسماء يوم القيامة ثم نجد هذا السرد بحصر هذه الأسماء، كان رد في القرآن نقول من أسماء يوم القيامة، كلام ده نقرأه كتب العقيدة يقول لك أسماء يوم القيامة، ثم يسرد الكلام ده، قال الصخة الطامة الغشية الساعة، فإننا نجد من هذه المعرفة أي تحرك الشعور والوجدان. لكن عندما نتعلم الخلق القرآن دون فصل النص عن السياق يكون لها هذا التحرك الشعور والوجدان والتأثير البالغ في النفوس. يبقى لما أقول لك من أسماء يوم القيامة الصخة، يبقى معلومة، الغاشية معلومة، لكن هات الكلام عن الصخرة دي في النص اللي وردت فيه، هتاج تكون لك التصور وتكون لك الوجدان. شوف الصاخة من أسماء يوم القيامة، لكن تعال اقرأ كده: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنين. الغشية اسم أسماء يوم القيامة. هل أتاك حديث الغشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هذه الغشية. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش. وهكذا تجد أن اسم أي اسم أسماء القيامة لما بنجيبه مع السياق اللي ورد فيه بنجد أن التصور بيبقى واضح، بيكون الوجدان. أنا رأيت يعني الصخة دي، رأينا الغشية، رأينا القارعة، كل ده رأيناه من خلال هذا العرض. هذا عرض القرآن. غير لما أنا أقول لك محاضرة كده يبقى من أسماء القيامة الصخة القارعة الغشية أسماء عبارة عن معلومات. معلومات أنا مش عايز مجرد معلومات، أنا عايز أكون الوجدان بتاعي، عايز أكون الإيمان. ارجع إلى منهج القرآن، اقرأ بقى القرآن ونبدأ إحنا نرى هذه المعالم. نقول فلماذا لا ندرس العقيدة خلال عرض القرآن دون أن نصل النصوص عن السياق؟ هنجيب مثل صورة وحنقرأ الصورة ونشوف إيه اللي إحنا هنخرج بيها من الصورة ومن الصور المعلومة عندنا. هذه من الصور المعلومة. الصورة دي هي من جزء عام، جزء عام اللي هو جزء 30 بيتكلم أساسا عن البعث، بيتكلم عن يوم القيامة. الجزء من أوله إلى آخره بيتكلم عن البعث، عن يوم القيامة. فلو إحنا جينا استعرضنا الصورة من الصور، صورة النبأ، صورة 40 إيه آية. طب الصورة دي بنقرأها إزاي؟ نسمعها إزاي؟ طب عمرنا بنقرأ الصورة ونقرأ الآيات، كنا بنصلي بيها أو نسمع الإمام هو بيقرأ بيها، لكن يا ترى إيه البنود التي اشتملت عليها تلك الصورة؟ عشان نبين إحنا تعاملنا مع الصورة أو أي صورة بهذه الطريقة هيحدث إيمانا فعلا ووجدانا داخل الإنسان. تعبتم؟ تعبتم؟ ماشي، مش عايزين استمتاع بس، يعني تكونوا فايقين بس معايا. احنا لسه قدامنا هنخلص الثلاث رسائل ان شاء الله. انا اطمنكم ولا مش هتحملوا؟ ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله تبارك الله، ماشي ان شاء الله. هم سهلين. انا كل ده يا اخوانا دي يعتبر مقدمه، وبشخص الموضوع شخصوه عشان نتفق فعلا محتاجين ان احنا صح مصرنا. نعم، وحنرى الكلام ده واضحا تماما لما نيجي نبدا نتكلم في الايه الرساله الثانيه القران والتربيه. هنرى فعلا ايه القضايا التربويه لازم انا اتربى عليها وانت كمسلم تتربى عليها وانت كمسلم تربي الغير عليها. فقدنا احنا يعني هذا العنصر. عشان كده بنقول يا اخواننا التربيه والتعليم ترتيب صحيح. واحنا بينا ان القران بين هذا الامر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى التزكية، تزكية النفس. تزكى إزاي بقى؟ كيف تزكى؟ هنعرف الكلام ده بإذن الله سبحانه وتعالى. بس الشاهد محتاج إن أنا أتربى إيمانيا، أتربى إيمانيا. التربية الإيمانية معناها إن تطهير القلب من الداخل، أطهره. الإيمان لما بينزل على القلب بيدفع أي أدواء موجودة. لو عنده حقد، عنده حسد، عنده غل، عنده غش، تضابر، بغضاء، ده لا يدفع إلا عن طريق الإيمان. بيدفع المخالفات، بيدفع الشبهات، الشهوات، الإيمان. الإيمان. لذلك قال إيه: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، نزع القلب، استقر، فعلى ذلك يدفع كل الأدواء دهية. نراها بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نشوف إحنا نتعامل مع صورة من صور القرآن إزاي بنتعامل معها. ودي كلها أمثلة، يعني كل ده مثل عشان نقوله إحنا لو تعاملنا مع القرآن مع صور القرآن بهذه الصورة المسألة هتختلف تماما، يعني تختلف تماما. فكل ده قلنا تشخيص عشان إحنا نقف على الداء ثم نقف على العلاج. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من المرة القادمة نبدأ إيه نتكلم بقى في هذه القضايا التي نريد أن نتكلم عنها. الصورة أساسا بتقسم إلى مقاطع. الصورة 40 آية أساسا يعني. صورة النبأ 40 آية، رأى كده في المصحف تجدها 40 آية. لما أجي أقول لك الصورة دي بتتكلم عن إيه تحفظها، بتتكلم عن إيه؟ ما ينفعش أنك أنت أساسا لما تكون أنت طالب في أي مرحلة مراحل التعليم وعندك دروس لابد من استذكار هذه الدروس، عما تكلم الدرس ده تقول لا أعلم، لا يصلح لا يصلح. افترض أنت احنا لما بنذاكر يبقى لازم أنا أدقق النظر، وفيش معلومة تنسلم منها، ولو كان في معلومة مبهمة أو مشكلة لابد من حلها والسؤال عنها حتى أقرأ الصفحة بأكملها وليس هناك فيها أي نوع من أنواع الغموض أو الإشكال. هذه المذاكرة احنا محتاجين احنا نرجع نستذكر القرآن هكذا، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم. انتبه كده للألفاظ، ده بيكلمنا على استذكار القرآن. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة عافتهم الملائكة ذكر الله فيمن عنده. يبقى بيقول لنا ايه نجتمع عشان نعمل ايه، كل واحد يقرأ مقطع كده ونستذكر أيضا إيه المعاني اللي دلت عليها هذا المقطع وهذه الآية. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة من ليالي رمضان بيلتقي مع مين؟ جبريل عليه السلام. ماذا كان يصنع؟ كان يدرس القرآن. يعني بيدرس القرآن يراجع عليه اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. يبقى فيش لفظ أبدا غير معنى، فيش نص من غير معنى. احنا اللي صنعنا كده، احنا اللي عملنا الانفصام والانفصال ده بين اللفظ والمعنى. احنا حجزنا المعنى على اللفظ، مع ان اللفظ ده بيوضع للمعنى، اللفظ ده بيوضع للمعنى، عبر عن المعاني التي اريد ازاي فتخيل لها الالفاظ. فانت فهمت مقصودي؟ فهمت، فهمت من خلال ايه الكلام. يبقى انا ليه مقصود انت لم تطلع عليه، انا اعرضه عليك عن طريق ايه؟ اختار كلام وبالتالي انا ايه أوصل لك الرسالة. فأنت الآن فهمت ما أقصد، فهمته إزاي؟ يبقى من خلال ما نختار من كلام. يبقى الكلام ده ليه معاني، ما ينفعش أبدا، لا يصلح أبدا بأي صورة من الصور إن إحنا ما يجي نتعامل مع كلام الرب سبحانه وتعالى نتعامل بهذه الصورة، أن ده كلام ليس له معنى. كيف يكون ذلك الأمر؟ وأنا لا أرضى أنك أنت تعامل كلامي ملوش معنى، وأنت لا ترضى أن حد يعامل كلامك ملوش معنى. طب ده كلام الرب المبين لمرادي، ازاي احنا تعاملنا كده؟ ازاي فصلنا المعنى عن النص؟ اقول على ذلك احنا محتاجين فعلا يعني يتأدب الانسان مع ربه، يتأدب مع كلامه. نعود تاني، ما يكونش همي القراءة وإقامة الحروف، ولكن هم الاكبر هو فهم النصوص والسعي الى تطبيقها، والسعي الى تطبيقها. سورة النبأ 40 آية كما قلنا. لما نيجي أنا عايز الصورة دي أتعامل معاها، فبنقسمها كده نقول مقاطع. لما ترجع لتفسير ابن كثير رحمه الله أو غيره من التفسير، دايما بتجد أن علماء التفسير بيأتي بمجموعة آيات وبعدين يأتي بإيه؟ بالشرح بتاعها، وبعدين مجموعة أخرى. هل يا ترى لما بيأتي بمجموعة الآيات المجموعة الثانية عدد آياتها زي عدد آيات المقطع الأول؟ طب المجموعة الثالثة تتساوى معهم؟ لا، ده ممكن هنا جاب 5 آيات وشرحهم، وبعدين جاب 11 آية وشرحهم، وبعدين جاب آية واحدة وشرحها. الكلام ده مش عشوائي ولا ارتجالي ولا اختيار كده برأيي، لا، هو بيجيب مجموعة الآيات المتألفة اللي بتكون عنوان واحد أو موضوع واحد، وبالتالي يبدأ يفسرها. زي ما ايه احنا رأينا الامام لما بيجي يقرأ ليه وقف هنا لاكتمال المعنى، وبعدين لما بيجي يبدأ من ايه يبقى برضك ايه يعني هذا معنى يكتمل. يبقى هنا سورة واحدة ايه، لكن هو لما قرأ قرأ على ايه مرحلتين، كل مرحلة لما قرأ اختار وقف فين وده معنى مكتمل، وبرضك المقطع الثاني معنى مكتمل. يبقى ده دي المقاطع. يبقى بنقطع الصورة إلى مجموعة آيات، إلى مجموعة مقاطع. المقطع ده عبارة عن مجموعة من الآيات، الآيات دي تكون متألفة وبتكون وحدة واحدة وعنوان واحد، موضوع واحد. فهذه إيه؟ مقاطع الآيات. الصورة دي إحنا هنا قسمناها إلى ست مقاطع، ست مقاطع. المقطع الأول لما نيجي نشوفه كده بيتحدث عن طائفة انقرض البعث فكان للوعيد تهديد، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. دول طائفة انقرض البعث كان للوعيد التهديد، ده المقطع الأول. المقطع الثاني بيتكلم على دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى إيجاد والخلق، في ذلك إثبات إمكانية البعث أنه غير معجز لله عز وجل الذي خلق هذه المخلوقات من عدم. تيجي الآيات بقى، لم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرادا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يبقى ده المقطع الثاني بيتكلم على إيه؟ دلائل القدرة، دلائل قدرة الرب على الإيجاد والخلق، والله تعالى خلق المخلوقات دي كلها من إيه؟ من عدم. هل يا ترى ما جاء قراءات دي؟ قل لي كده إيه الآية اللي أنا ممكن أقف عندها ويكون المعنى اكتمل. لازم نقف على المجموعة دي كلها، ما ينفعش نقف على إيه؟ آية قبل كده. المجموعة دي كلها هي متألفة، بتكون وحدة واحدة، موضوع واحد، عنوان واحد، وكل الآيات دي بتتكلم على دلائل قدرة رب سبحانه وتعالى إيجاد والخلق، لأيضا إثبات إمكانية البعث أن غير معجز الله عز وجل الذي خلق هذه المخلوقات بقدرته قادر على إعادتها بعد فنائها. المقطع الثالث بيتكلم عن يوم القيامة، إيه هو بقى يوم البعث ده أو يوم القيامة؟ يوم القيامة اليوم الذي سيفصل الله فيه بين العباد ويصحب هذا اليوم أحداث. قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون فوجا وفتحت السماء فكانت أبواب وسررت الجبال فكانت سرابا. كلمنا عن يوم الفصل ده اللي ربنا هيفصل فيه بالعباد وحسبهم، واليوم ده هو أساسا إحنا عناقب بني الله سبحانه وتعالى إزاي؟ في النفخ في الصور، ملك يؤمر بالنفخ في الصور لقيام العباد من قبورهم ليفدوا على ربهم سبحانه وتعالى شرون. وإن ليه أحداث، واللي إحنا نقول عليه أحداث الساعة ومرات الساعة، منها السماء هتفتح أبواب ينزل منها ملائكة، الجبال سورة الجبال تنسف نصفا، يسألونك عن الجبال فيقول ينسفها ربي نصفا فيظهر قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. المقطع الرابع بيتكلم على الجزاء المنتظر حسب أعمال العباد، إما إلى جنة وإما لا. يبقى بعد الفصل بعد الحساب يبقى العباد هيوجهوا، منهم من يوجه إلى النار ومنهم يوجه إلى الجنة على حسب ما قدم الأعمال. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يردون حسابا وكذبوا آياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يبقى مجموعة الآيات بتتكلم عن إيه؟ عن الجزاء، وهذا الجزاء تم نتيجة إيه؟ الأعمال اللي قدموها. وأن الله تعالى لما يحاسب العباد على أعمالهم، منهم من كان قد وفق إلى العمل يبقى مآله إلى الجنة، ومنهم من يعني لم يوفق العمل فكان مآله إلى النيران. المقطع الخامس بيعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يجيء لكي يفصل بين العباد وقد اصطفت الملائكة، ولا يستطيع أحد منهم أن يتكلم إلا بإذن من رب سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تعريف بالرب سبحانه وتعالى، الملائكة يصطفون، يجيء رب سبحانه وتعالى فصل بين العباد، ولا أحد من الملائكة يستطيع أن يتكلم إلا بإذنه. المقطع السادس والأخير خاتمة الصورة بتكلمنا عن تسارع وتبادر بالعمل الصالح لقرب قيام الساعة وشدة أهوال الساعة، شدة أهوال الساعة وقرب قيام الساعة، وإنك أنت هتحاسب على عملك، فده يتطلب منك إنك أنت إيه؟ تبادر. يبقى رسالة كده أنا بتعلمها من الصورة، رسالة بادر سارع. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى قسمناها كده مقاطع. ممكن تقسم الى مقاطع اكثر من ذلك ادنى من ذلك, دي كلها حسب الرؤية, بس هو كان المقصد هي دي اشارة فقط. ازاي ممكن احنا الصورة نقسمها الى مقاطع, ده موضوع اخر خالص يعني. لكن احنا الغرض من كده بقول لك شوف الصورة وشوف مقاطعها. كنا بنقرأ الايات كلها استرسالا كده, وبالتالي يعني قريت الايات لكن ايه المعنى اللي هو دخل عندنا, فانا عرفته. انا اقدر دلوقتي احكي لك الصورة واقول لك ان قوما انكروا البعث, فالله عز وجل كان منه الوعيد والتهديد واجل عقاب هؤلاء, ثم بين لهم الايات الدالة على قدرته, ثم بين لهم رب سبحانه وتعالى ان يوم البعث ده يوم اللي هيحاسب فيه العباد, ونتيجة الحساب ده هو اما الى جنة واما الى نار. وتتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى وان يجيء لفصل بين العباد وقد اصطفت الملائكة. الصورة بتوجهنا كلنا, خلي بالك انتبه, سارع وبادر, اياك ان تستبعد وقوع الساعة او قيام الساعة, اياك ان تستبعد ذلك الامر, الساعة قريب كما قال لنا ربنا سبحانه ان انذرناكم عذابا قريبا, قرب قيام الساعة, قرب قيام الساعة. وبالتالي بادر وسارع وسابق بالعمل الصالح صالح قبل ان يحال بينك وبين ذلك. ادي موضوع الصورة. لما نيجي ننظر تاني للصورة بآياتها, كيف عرفت ربي من خلال هذه الآيات؟ الآيات دي كلمت عن رب المعبود. طب انت عرفت ربك ازاي من خلال الآيات؟ اولا علمت ان ربي حليم. طب جبناها منين؟ احنا قلنا دايما في الصفات والاسماء بنقول الرب حليم, يقول واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم. فبنجيب الايات الداله بالنص الصريح على الصفه والاسم. احنا قلنا عشان نكون الوجدان انا عايز اعود وانظر الى اثار الصفه او اثار الافعال, اثار الافعال. طب اشوفها ازاي؟ ما هو من خلال الايات. تعال لما نشوف الايات دي بتتكلم عن ايه, عن اما يتساءل عن النبأ العظيم الذي فيه ارتلوا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون, انكروا البعث, هل رايت ان الله تعالى عاجل هؤلاء بالعقوبه ام امهل هؤلاء, امهل, هذا حلم الرب سبحانه وتعالى حليم. كفروا به ويرزقهم, كفروا به وامهلهم, كفروا به ولم يعاقبهم على الفور, فده بيان لايه؟ لحلم الرب سبحانه وتعالى. عشان نقرب المفهوم, يبقى انا رايت ربي حليم من خلال الايات اهو. خلال ايه مظاهر حلم الرب سبحانه وتعالى؟ انه لم يعاجل هؤلاء بالعقوبه, امهل هؤلاء, امهل هؤلاء. طب المهله دي لما تيجي تنظر اليها كده, نقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسلم بعد قد ايه؟ بعد سنوات. طب خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد سنوات, حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه بعد سنوات. لو لم يهلهم ربي, لو لم يكن حليما لهلكوا. لكن حلم الرب سبحانه وتعالى امهل هؤلاء واعطاهم الفرصه للتفكر وساق لهم الادله الداله على قدره الرب حتى يؤمنوا. يبقى ادي حلم الرب سبحانه وتعالى رايناه, رايت ربي حليما لم يعاجلنا بالعقوبه. انت ترى ذلك في خاصه نفسك, ممكن تكون في مخالفات ارتكبتها, في تقصير في طاعه, والله تعالى لم يعاجلك بالعقوبه, امهلك حتى تبت الى ربك. مش انت بتتوب في ذنب فعلته وتبت منه؟ طب لو نكن ربي حليما لهلك الانسان مع ذلك الذنب. يبقى انت تشعر بحلم الرب سبحانه وتعالى, ترى حلم الرب سبحانه وتعالى, يبقى حليم. برضك من الايات ربي قدير ورحيم, ألم ندع أرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا نزلنا من المعصرات ماء سجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الآيات دي مثيرة ليه؟ لقدرة الرب, وأنه سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات قادر على إعادتها وإعادة الإنسان بعد فنائه وزواله, بيان لقدرة الرب. يبقى لما أجي أقول لك ربي قدير, قل لي ايه مظاهر القدرة؟ هات الايات. الم نجعل الارض مهادة والجبال اوتادا, احنا بنقرا الايات لكن دي ايات كلها ايات مشهودة, دي بتكون دايما الايات المشهودة دي تكون بيتعرف العبد بربي، عظمة الرب، كبريائي، تفردي، توحيد الرب سبحانه وتعالى، قدرة الرب سبحانه وتعالى. يبقى أنا ما أتكلم الرب قدير، فبنجيب الآيات الدالة على كده بكلام بالنص، كان احنا عايزين نشوفها من خلال آثار قدرة. أدي آثار القدرة، ألم نجع أرضا مهادا؟ يبقى لما أقول لك قل لي آثار القدرة، مظاهر قدرة الرب سبحانه وتعالى. ألم نجع أرضا مهادا والجبال أوتادا، ما الذي خلق هذه المخلوقات؟ الله عز وجل خلقها أي بقدرتي، مش كده؟ خلقها بقدرتي، أدي مظاهر القدرة. فأنا شفت مظاهر القدرة، ومظاهر القدرة تراها كثيرا جدا في القرآن من أوله إلى آخره، لأن القرآن كله بيتكلم عن رب سبحانه وتعالى، ويتكلم عن أفعال رب سبحانه وتعالى، ويتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى، ويتكلم عن الربوبية اللي هي إلى غير ذلك. فهذه إحنا شفنا رب قديره، لما أقول لك رب قدير نعم، فلتأتي بمظهر الدل على القدرة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ اقرأ الآيات، اقرأ الآيات. طيب ننتقل مثلا، كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعام، أن صببنا الماء ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها، كل ده بقدرة مين؟ قدرة أدي مظاهر القدرة. إن الله فالق الحب والنوى، كل ده إيه؟ مظاهر قدرة، قدرة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ربي قدير، عرفت ربي أنه قدير. لما أقول لك قل لي كيف عرفت الرب أنه قدير، تأتي بالمظاهر القدرة، هذه مظاهر قدرة الرب سبحانه وتعالى. أيضا الآيات دي بتدل على رحمة الرب سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله عز وجل لما ساق لنا الأدلة دي، دول ناس يعني أنكروا البعث وكفروا بربهم، فالله عز وجل ساق لهم الأدلة الكثيرة الدالة على قدرته على بعث العباد بعد موتهم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ساق لنا الأدلة دي؟ عشان نؤمن أم نكفر؟ لكي نؤمن. طب يا ترى ما هي الإفادة العائدة على الرب أو النفع العائد على الرب من إيماننا؟ لا شيء. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لا شيء. أمال مين حينتفع لو آمن الإنسان؟ فدي رحمة ربنا. نعم، الله عز وجل ساق لك الأدلة التي على مثلها آمن الإنسان حتى لا يكون وقودا للنار، حتى لا يعذب بالنار. أليس هذه رحمة؟ رحمة الرب سبحانه وتعالى. عرفت ربي أنه رحيم، كان من رحمته سبحانه وتعالى أنه أقام لنا هذه الأدلة بكثرة التي على مثلها آمن الناس. لماذا؟ حتى لا يعذبوا، حتى لا يكونوا وقودا للنيران. يبقى أدي مظهر مظهر رحمة الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل الرحمن الرحيم، فمن رحمته سبحانه أن بيّن لنا من هم أصحاب النار، وذكر لنا عذاب أهل النار حتى نتجنب هذا العذاب ولا نتمثل صفات أو أفعال سلوكيات أهل النار. كذلك ذكر لنا الجنة وما فيها من نعيم ليكون حافظا على العمل والتزام السلوك وعلى المضارة إلى أن نحمل صفات أهل الجنة. وهذه رحمة من الله عز وجل بعباده، أن بيّن لهم ما كانوا يجهلونه حتى يسارعوا ويبادروا لحمل صفات أهل الجنة، وكذلك في المقابل ينقذوا أنفسهم فلا يحملوا صفات أهل النار. يبقى الله عز وجل لما قال إن الجنة كانت مرصادا للطاغين مآبا لبثين فيها أحقابا، يبقى لما ذكر الله عز وجل هذه رحمة رب سبحانه وتعالى، هذه رحمة، هذه رحمة من الرب سبحانه وتعالى. طب ليه بذكر لنا أهل النار صفاتهم والأسباب التي أوردت هؤلاء إلى النيران؟ وليه ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى عذاب أهل النار من الداخل؟ كل ده ليه؟ حتى لا نكون وقودا للنيران، عشان نجتنب هذا الأمر. أليس هذه رحمة من الله؟ الله تعالى يقول لو من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يخوفنا ليه؟ عشان نبتعد. يبقى لما ذكر لنا أهل النار، احنا كنا نعرف حاجة عن الآخرة، كنا نعرف حاجة عن النار، ويا ترى شرب أهل النار ايه، ملبس أهل النار ايه، أكل أهل النار ايه، بيعذبوا بايه، ما كنا نعلم. طب لما ذكر لنا ذلك ليه؟ يبقى عشان احنا نجتنب، نجتنب. يبقى ده رادع للإنسان زاجر، أنا لا أنحرف ولا أدخل مع هذه الطائفة، وبين لنا مين هم أهل النار عشان ما تكونش منهم. طب ايه السبب الذي اورد هؤلاء للنار عشان انا اجتنب ذلك السبب؟ أليس هذه رحمة الله عز وجل؟ رحمة من رب سبحانه وتعالى بعباد المؤمنين، ليس بظلام العبيد، ربك ليس بظلام العبيد. ده كلام مستقر في داخلنا، ولكن احنا عايزين نشوف مظهر الصفة دايما، ليس بظلام للعبيد. أهل النار عندما يدخلون النار دخلوا النار بسبب ايه؟ انحرافهم، صح؟ وأهل النار يعترفون بذلك وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فأصحاب السعير. فاعترفوا، اعترفوا ولم يعترفوا، فسحق لأصحاب السعير. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، يقولوا لأهل النار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى جات الرسل، نعم بلغوهم، بلغوهم، لكن دول استقبلوا الرسالة ازاي؟ بنوع من انواع اللعب واللهو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ده كان كيف أرى رب من خلال الآيات. يبقى كنا بنتعلم دائما الأسماء والصفات من خلال التنصيص الصريح على الاسم والصفة، لكن الآن بدأنا نرى ذلك من خلال آثار الأفعال. رأينا مظاهر الصفات خلال أفعال الرب سبحانه وتعالى. آخر جزئية في الرسالة دي، إيه المسائل الإيمانية اللي احنا رأيناها من خلال عرض الصورة؟ يبقى احنا شفنا كده الرسالة هي من خلال الآيات، وشفنا كيف أعرف رب أو تعرفت على رب سبحانه وتعالى من خلال الآيات. برضه كنا المسائل الإيمانية، إيه المسائل الإيمانية اشتملت عليها الصورة؟ إيه المسائل الإيمانية التي عرضتها الصورة؟ أول حاجة بتقول لي من أسماء يوم القيامة يوم الفصل، عرفت من خلال الصورة إن يوم الفصل ده اسم الأسماء إيه؟ يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. أيضا النفخ في الصور، بتتكلم عن النفخ في الصور لقيام الناس رب العالمين، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصورة بتتكلم على النفخ في الصور، وإن في ملك موكل بالنفخ في الصور، إذا نفخ في الصور النفخة إيه؟ الأخيرة، يقوم الناس رب العالمين ويحشرون ربهم لكي يحاسبوا الجزيم. الآيات كلمت عن ذلك. من أحداث الساعة السماء تكون أبوابا وتنصف الجبال فتكون سرابا، بتاع السماء فكانت أبوابا سورة الجبال فكانت سرابا. من أسماء النار جهنم، أسماء النار جهنم، يبقى إحنا نقول وقنا عذاب النار. النار لها أسماء، من أسمائها جهنم، إن جهنم كانت مرصادا. النار معدة لاستقبال أهلها، إن جهنم كانت مرصادا أي معدة، هي مش لسه هتنشأ أو تخلق، لا هي معدة وجاهزة لاستقبال أهلها. أهل النار مين هم؟ الطغاة، للطاغين مآبا. مدة لبس أهل النار لابسين فيها أحقابا، يبقى على ذلك لا انتهاء، يبقى عذاب صرمدي. شراب أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، يبقى الحميم والغساق ده شراب أهل النار. الحميم اللي هو الماء الذي انتهى حره، اشتد حره يا منتهى، مش احنا زي ما بنغلي ماء عند 100 درجة مئوية ومع ذلك لا يتحملها الإنسان، لو سكبت عليك لا نتحملها أبدا، 100 درجة مئوية ده لا شيء خالص، ده شيء. فلكن ده اشتد حره، انتهى حرارة شديدة جدا، يعني لا يستطيع العقل إدراك الدرجة. ده لو قلنا لو كانت 100 درجة مئوية كانت كفت. والغساق ده عصارة أهل النار أو صديد أهل النار، صديد أهل النار أو عصارة أهل النار. تقوى على شربه لا يقوى الإنسان، طب لما أنت لا تقوى على شربه يبقى تنحى بقى، اجتنب اجتنب، لا تتجرأ على المعصية. أيضا بتتكلم عن الكتابة في اللوح المحفوظ وكتابة أفعال العباد، وكل شيء أحصيناه كتابا. إما المقصود بالكتابة هنا اللوح المحفوظ أو كتابة أفعال العباد. تزايد العذاب على أهل النار، النار دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يبقى عذابا فوق العذاب. أهل الجنة مين هم؟ المتقون، إن المتقين مفازا. نعيم أهل الجنة الحدائق والأعناب الحور العين، شرابهم خمر لذة للشاربين لا لغو فيها ولا تأثيم، يبقى نعيم أهل الجنة حدائق وأعناب وكواعب أترابا، تتكلم على نساء أهل الجنة، ولا يذقون فيها قال كأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أيضا الآية السورة بتكلمني أنه لا يستطيع أن نتكلم إلا بإذن الله، اللي هي مسألة الشفاعة، لا يشفعون إلا من ارتضى، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يشفعون إلا من ارتضى، بتكلم عن الشفاعة. أيضا الإيمان بجبريل عليه السلام والملائكة وصفافهم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، إما أن يكون المقصود بها الروح جبريل أو يعني أرواح بني آدم. فجبريل عليه السلام ملائكة يصطفون لمجيء الرب سبحانه وتعالى، برضك فيها إثبات لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يبقى إثبات لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. من أسماء القيامة اليوم الحق، أو ده وصف اليوم لهذا اليوم، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، إثبات مشيئة العبد. الصورة بتتكلم عن كده، مسائل الإيمان دي كلها مستخرجة من الصورة، إثبات مشيئة العبد فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، قرب قيام الساعة، إن أنذرناكم عذابا قريبا، كل عمل الإنسان تم إحصاؤه صغير وكبير، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، عظم أهوال يوم القيامة، ويقول الكافر ليتني كنت ترابا. لما أجي أقول لك أذكر كده المسائل الإيمانية، إن العبد ليه مشيئة، أيها موجودة، طب إثبت مشيئة الرب، إثبت الكتاب في اللوح المحفوظ، كل دي موجودة، إثبت كده قرب قيام الساعة، كل ده موجود. تخيل كل المسائل دي مستخرجة منين؟ من سورة النبأ. سورة النبأ شفنا أدي موضوعه، شفنا أدي كيف عرفت ربي من خلال العرض، شفنا برضك إيه هذه المسائل الإيمانية. قلنا الصورة إحنا حفظناها محفوظة عندنا، وانظر كل المسائل الإيمانية دي هي محتاج بس إلى إشارات، لكن كلها تسللت إلى داخل الإنسان بلا معاناة وبلا مشقة وبلا تكلف، سهولة ويسر عرض العقيدة عن طريق القرآن. قلنا تسللت، أنا لا أتي بمعلومات يعني خارجية، ولكن أنا أتكلم معك من المعلومات التي تسللت إلى داخلك. هذه الصورة هي حفظها، قلت لك هذه كم من مسائل إيمانية. حفظ الصورة، قلت لك كيف تعرف الرب سبحانه وتعالى خلالي، حفظ الصورة بقول لك الصورة دي بترشدنا إلى إيه، الرسالة اللي هي بترسل إلينا من خلال هذه الصورة، وده طبعا كان الرسالة الثانية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.